سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا